بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وطاعة الحدث ما يجب فيها الإنسان فيتذكر فيها معاصيه وذنوبه، ويتذكر فيها لا فرط فيها في الدنيا وغفلة، تنتبه وتصبح عنده كثرة لله عز وجل يندم فيها على ما فرط. واشتجعوا إلى هذه الأمة شارك هداه الله صغير السن في بيت قد انتنع بالفجور والمعاصي والمنكرات والفواحش، أبوه لا يحدث له، حاول أن يدعو أباه إلى الله ولم يستجب له أبوه، فأتى إلى إمام المسجد يبكي عنده يقول له إن أبي يعصي الله ولا يعرف ربه، حاولت أن أدعوه إلى الله فلم يستجب لي، ماذا أفعل؟ قال له إذا قلت في الثلث الأخير من الليل فتوضأ وضوءك للصلاة، وكان شافا صغيرا، قال كنا نصلي لله عز وجل ركعتين، وادعو الله عز وجل في تلك الركعتين أن يهدي أباك. قال فكان الشاب في كل ليلة يفعل هذا الفعل وفي ليلة من الليالي. قام الشاب يصلي في الليل فدخل الأب البيت بعد فترة أدفعنا فيها ما فعل ولم يصل احد يدري به، ففتح الباب ودخل والناس نياحه في البيت، فسمع صوت بكاء في غرفه من الغرف، فاقترب من الغرفه ينظر فاذا ابنه الصغير يبكي، اقترب منه ليسمع ماذا يقول، سمع ابنه يرفع يديه الى الله وهو يقول اللهم اهد ابي، اللهم اهد ابي، اللهم اشرح صدر ابي للاسلام، اللهم افتح قلب ابي للهدايه. يقول فالأب يسمع هذا الكلام إذا به أن ينتفض وأخرجت أشعري نفسه، قال فخرج من الغرفة فاغتسل ثم رجع إلى الغرفة والأب لا زال يبكي ويرفع يديه إلى الله، قال فصلى بجنب ابنه ورفع يديه مع ابنه وهو والابن يقول اللهم اهد أبي، والأب يقول آمين، اللهم افتح قلب أبي، والأب يقول آمين، فبكى الأب وبكى الابن، بس فما إن انقضى الابن من صلاته إلا التفت فرى أباه يبكي، فحضر أباه فتعانق فجعل يبكيان من الصباح، وكانت بداية لهذا الأب. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد بن ماجه الندب توبة، الندب توبة، فإذا جلس الإنسان يتذكر ذنوبه ثم بكى وأخذ يذكر تلك المعارك تلك الليالي الصلاة، يتذكر يوم أن جلس معه، يتذكر يوم أن فتح الإسلام سنبارا، ثم يتذكر عفو الله عليه وإنهار الله له وحلم الله عليه يبكي والله عز. قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صعب الندم، ومن صعاب الندم طاعة المؤمنين الطائعين الصالحين، إذا فاتتهم الطاعة تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يبدو ما يبدون. روي عن شعب بن الأصم هذا رجل كان صالحا، فاتته صلاة العصر في جماعة، فالله في البيت فجلس يبكي لأن صلاة الجماعة فاتت. نقول هذا لكثير من المسلمين الذين تفوتهم الصلاة بكليتها حتى يخرج عن وقتها، جلس يبكي في البيت، فجاءوا بعض أصحابه يعزونه في البيت يعزونه على فوات صلاة الجماعة، فنظر إليهم وكانوا قلة فبكى، قالوا ما يبكيك رحمة الله؟ قال لو مات ابن من أبنائي لأتى أهل المدينة كلهم يعزوني، أما تفوتني صلاة فلا يأتيني إلا بعض أهل المدينة، فوالله إن موت أبنائي جميعا أفضل عندي من فوات صلاة الجماعة. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. ندم لأنه فاتته طاعة، وندم لأنه ارتكب معصية، هذه من ساعات الندم. ومن ساعات الندم أيها الإخوة تعطي كل منا مقبل عليها، تعطي كل منه كل منا سوف يأتيها صالح وفاسد، الملك والفقير، العظيم والحقير، الكبير والصغير، كل منا سوف يقدم عليها. ما هي هذه الساعة إلا ساعة الاحتضار؟ روي عن أبارك العياش رحمه الله قال: خرجت من عندي أنس ابن مالك بن الفقرة، خرج من عندي يقول: فإذا في جنازة تمر علي يتبعها أربعة نفر، فقلت: سبحان الله، جنازة لا يتبعها إلا أربعة. قال: فأخذت العهد على نفسي لأتبعن هذه الجنازة. قال: فاتبعتها حتى إذا كنا في المقبرة، قال: صلينا عليها ثم دفناها، وبعد أن قضينا من جثها قلت لهم: أسألك بالله، جنازة من المسلمين لا يتبعها إلا أربعة نفر، أين المسلمون؟ فقالوا: انظر إلى هذه المرأة فإذا امرأة من بعيد. قال: استأجرتنا لنتبع هذه الجنازة بالموت، اذهب إليها فاسألها عن الخبر. قال: فلحقتها وتبعتها حتى دخلت بيتها، فطرقت الباب عليها فخرجت. قال: فسألتها، قال: قلت: يرحمك الله، ما قال هذه الجنازة؟ قالت: هذا ابني. لما احتضرته ساعة الوفاة، انظروا إلى الندم وتذكر المعاصي، تقول: لما احتضرته ساعة الوفاة وكان عاقل في أمه لا يعصي الله، يعصي الله فاجرا فاسقا، قال لي: يا الله، أتريدين لي السعادة؟ قلت: لي والله أريد لك السعادة، مهما عصى الابن أمه أو أباه فإنهما في تلك الساعة ينسيان السعادة، ما يتذكران إلا سعادة الابن. قلت: لي والله أريد لك السعادة. فقال: إذا اقتربت ساعتي فضعي قدمتي على خدي، ثم قولي: لا تتأخذ يا رسول الله، ثم ارفعي يديك إلى الله عز وجل وقولي: اللهم إني قد أنسيت راضية عنك فارض عنك، ولا تخبري أحدا بموتي فإنهم يعرفون أني أعصي الله ولا أضيع. تقول: ففعلت. ولما اقتربت ساعته وضعت قدمها على خده ورفعت يديها إلى الله تقول: هذا جزاء من يعصي الله، اللهم إني قد أنسيت راضية عنك فارض عنك. يقول أمام، وبعد قليل تبسمت، فقلت لها: ما الذي حدث؟ قالت: رأيته البارحة في المنام ورأيته يضحك ويفرح، فقلت له: ما لك؟ قال: رأيت ربا كريما رحيما غير غضبان بدعوته التي يا الله. انظروا إلى تلك الساعة التي يقترن فيها الرجل منا من آخرته. عثمان رضي الله عنه كان إذا حمل جنازة بكى، قيل له: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: القبر أول جنازة للآخرة، فإن كان يسيرا ما بعده أيسر، وإن كان كبيرا فما بعده أشد. روي ابن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد بعد أن صلى بالمسلمين العصر أو العيد خرج مع أصحابه فمر على مقبرة، فقال لأصحابه: اجلسوا انتظروني. فنزل من مقبرته وكان أميرا للمسلمين، فنزل من مقبرته واستقبل المقبرة، فنظر إليه إلى الملوك إلى الأمراء إلى الوزراء إلى العظماء إلى السادة، كلهم تحت السؤال، نظر إليهم فأخذ ينشر، قال: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ فقالوا جميعا: فما مخبر وماتوا جميعا ومات القبر، تروح وتغدو بنات الثرى وتمحو محافل تلك الصور، فيا سائلي عما مضوا أما لك فيما مضى معتبر. ثم قال يناديهم: أيها الموت، ماذا فعلت بالأحبة؟ أيها الموت، ماذا فعلت بالأحبة؟ أيها الموت، ماذا فعلت بالأحبة؟ فبكى ثم جلس وأخذ يبكي، ثم رجع إلى أصحابه وهم ينظرون إليه، فقال: تدرون ماذا قال القوم؟ قالوا: لا أدري. قال: بدأت بالحبقتين، فأكلت العينين، فقصدت الكفين عن الساعدين والساعدين عن العبدين والقدمين عن الساقين والساقين عن الفخذين. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من صراط ساعة نجفت ستذكر فيها عبد الله يوم كنت تفتح الجريدة وتنظر إليها ولا أحد يدريك. تتذكر يوم كنت تجلس أمام التلفاز وتقول سوف أستغفر الله سوف أصلي سوف أتوب. فتذكر يوم كنت تحاربها بالآب ولا أحد يراك إلا الله. تتذكر يوما كنت تسمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر فتستيقظ ثم تقول أصلي بعد طلوع الشمس. تتذكر يوما من الأيام كنت تسمع الصالحين ينادونك ولا تستجب لهم. يوما من الأيام تسمع مجالس الذكر فتولي هاربا. يوما من الأيام كنت تأكل الربا وتستهزئ على الدين. وفي تلك الساعة تحس أن ضربات قلبك أصبحت ثقيلة. ضربة تسمعها ثم ضربة أخرى تعدها ثم ضربة ثالثة. ما بال القلب بدأت تسكن ضرباته. ما بال النفس كأن النفس يخرج من ضربه برحمه. تنظر حولك تنظر إلى الأم تبكي عليك تنظر إلى زوجتك قد احتضنت بنتك وهي تبكي عليك. ابنك الصغير قد رمى بحقنه عليك وهو يبكي ويقول أبي أبي ولا تستطيع أن تجيبه. تنظر إلى أبيك وقد جاء الطبيب والطبيب يسمع لك أصوات قلبك وأنت تنظر إليه وتعلم أن الفراق قد أتى. تنظر إلى أخوانك يبكون ينبضون يلوحون. تنظر إلى من حولك هم في واد وأنت في واد آخر. ما بال القدمات لقد فردتا الأصابع تحس أنها قد فردتا. ما بال الساقين قد التصقتا. ما بال الحصان لا تستطيع أن تحركهما. ما بال العينان قد شققتا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من فطافها الى الدار ثم قال مرحبا بالموت زائرا زائر مغيث وحبيب جاء على طه. اللهم اني كنت اطافك وانا اليوم ارجوك. ابو هريره لما حضرت الوفاه اتعرفون من ابو هريره؟ قال ابو الحلف الزاهد العابد ما كان يشبع ليله يشبع النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع الحلف. يقول عن نفسي لقد رايت يوما انا استوي في الطرق يحسب المال بانني مجنون وما بي الا الجوع. جاع بطنه لله وطلب العلم ليحسب هذا غاب الدين. لما حضرته الوفاه مشى فقيل له ما يبكيك؟ قال بعد السفر وقله الزاد وضعف اليقين والخوف من الوقوع الى الصراط في النار. كل من ذائقة الموت وإن وما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس فتعطيك هذا الجو يا غافلا عن العمل قد غر وصول الأجل. الموت يأتي بغتة والقبر في سوق العمل. في تلك اللحظة تتذكر يوم من الأيام ذهبت إلى بلاد الكفر والفجور والزنا والخلا فواقعتها. تتذكر يوم من الأيام كنت تسمع النداء تتولي هاربا. تتذكر يوم من الأيام كنت تنادى للإنقاذ فرقت وأحجمت وضحكت. تتذكر يوم من الأيام مررت على المنكرات على الذنوب على الفواحش فلم تنكرها لم تمر بالمعروف لم تفعل المنكر لم تتكلم في سبيل الله لم تفعل شيئا في سبيل الله لك هذه الذنوب كلها وأنت طريق الفراش. من ساعات الندم ساعة يكون فيها العبد في قبره في الظلمة يقام في القبر في ذلك الحق الحجر المظلم، فيسقط الكفن من على حقه ويسقط القطران من على عينيه، ما ينظر انه يرى ملكان، انه يرى ملكين اسودين ازرقين، ماذا يقولان العلم؟ ما ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول الرجل الذي بعث اليه وجودي؟ فيقول لا ادري لا ادري ماذا يجري في الدنيا؟ ماذا يحفظ؟ يحفظ الاغاني، يحفظ الزمر، يحفظ الطرف، يحفظ السجلات، يحفظ الافلام، اما انه يحفظ كلام الله فلا والله. اما انه كان يعيش السلم لا والله، كان يصلي فلان وفلان ولا يتبع رسول الله. ماذا كان يعرف الدنيا؟ كلام الله وكلام الشيطان. وللمرء يوم يلتقي فيه عمره وضوء وقطر يضيق فيه ولده ويلقى نكيرا بالسؤال والمنكرا يسومان بالتنكير من يتلجلج. ان لم تجب على ذلك السؤال ماذا يكون مصيرك؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الآن يتذكر حقوق والديه، الآن يتذكر يوم عفا والده، يوم عفا ابنه، يوم قطع راحله، الآن يتذكر يوم أكل الربا، الآن يتذكر يوم استمع إلى الأغاني. يأتي رجل خبيث الثياب، منتن الثياب، قبيح الوجه، قبيح المنظر، وجهه يدين الشر، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يدين الشر، فيقول أنا عبدك الخبيث، أنا عبدك الخبيث، أنا ذلك اليوم الذي ذهبت به إلى تلك الفترات، أنا ذلك اليوم الذي ذهبت به عن الصلوات، أنا ذلك اليوم الذي سمعت فيه من الأغاني والمسلسلات، أنا ذلك اليوم الذي تجولت فيه في الأسواق تسقط إلى النساء يسنة ويسرى لا تقع لله حرمة، أنا ذلك اليوم الذي غفلت فيه عن الله الذي صرفت فيه في الساعات، أنا ذلك اليوم أبشر بالذي يسر هذا يومك الذي كنت توعد من أوصاف الندم ومساعات الندم يوم يكون فيه العبد في قدره متعذبا يضيق عليه الصبر حتى تختلف فيه اضلاعه، وفي لحظه من اللحظات يشق عنه الصبر ماذا يصنع؟ يسمع صوت السماء وعنده شق تنفطر ينظر الى الكواكب ما بالها انها تتناثر، ما بال الشمس انثبتت ذاب نورها، يخرج من قدره فينظر الى البحار قد انفجرت وتحولت الى بحور، ماذا يخرج من تحته؟ إن الناس يخرجون من تحته الوسوس تخرج، ماذا الناس يقولون عن وجوه النساء؟ ماذا يقول؟ يقول إن كان مفرطا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يا ويلنا ماذا فعلت الدنيا؟ كان لاهيا، كان غافلا، كان متمتعا، كان ياكل ويشرب، كان يلهو ويلعب، كان غافلا عن الاجل، فيصبح فيقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقول الصالحون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فاطمه امراه وزوجه عمر بن عبد العزيز كانت تبكي بعد وفاه عمر، فقيل لها ابكي أتسعد على حضرها، والله إنه بعد الموت لو قيل في قبره، قالت لا والله ما أبكي على موته ولا على وفاته. تقول رأيته ليلة عمر بن عبد العزيز، رأيته ليلة قائما يصلي، يقول تقول وقف يقرأ حتى وصل إلى قول الله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهد المنفوش، فراح وقال لا تبحى تكون حتى صبح، فتوسل ذراعيه واخذ يبكي وجعل يحن حتى ظننت ان روحه سوف تخرج، تقول ثم حدث. ثم بعد هذا مرة أخرى فقال يا سوء صباحا يا سوء صباحا ويلي من يوم يكون الناس في الفراخ المبذول، ويلي ليوم يكون الناس فيه كالفراخ المبذول، تقول ثم سقطك الميت ولم يسقط الا على اباء الفجر الى الصلاه، تقول فكلما تركته بكيت وبكيت. واستمع يوم ينادى المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يا له من نذر فيا له من حسرة، تخرج فتنظر إلى أمك وهي تناديك تقول يا بني حسنة أتبلغ بها، يا بني حسنة أصبت بها رقبتي من النار، فتقول لها إليك عني إليك عني. يناديك الأب فيقول يا ولدي لقد أطعمتك من جوع وكفيتك من عري، يا بني حسنة أتبلغ بها، فتقول له مسني مسني إليك عني يا أبي. يأتيك الابن فيبكي فيقول يا أبي يا أبي الحسنة يا أبي حسنة أدخل بها الجنة، فتقول له إليك عني إليك عني. هذه من ساعات المدن، ومن ساعات المدن ذلك اليوم الذي سماه الله يوم الحسنة. لما سمي يوم الحسنة؟ لما يتحسر فيه الناس وينتمون على ما قبضوا في هذه الدنيا، فإذا رأوا جهنم تذكروا الدنيا تذكروا الله. قال الله عز وجل عن ذلك: إذا رأوا جهنم جت النار على وجهك، وأيقن المجرمون بالعمل، وفتحت جهنم عن الغرض، وهناك يقول الله نفسي نفسي إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ترى الناس جهنم لا يتجرم وتسلسل، لا تدعون ألف دينار مع كل دينار يسمعون ألف ملك يدعونها. وأيقن المجرمون بالعرب، وفتحت جهنم عن الغرق، وهناك يقول الله نفسي نفسي إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ترى الناس جهنم وهي تتجر وتسلسل، لا تدعون ألف دينار مع كل دينار يسمعون ألف ملك يدعونها. يقول النبي نفسي نفسي، ماذا يقول المجرمون؟ ماذا يقول المؤمنين؟ ماذا يقول المدرك؟ اذا كان الانبياء يقولون نفسي نفسي، ماذا نقول؟ نقول نحن يا عباد الله انهم يعرفون بعيدا ونراه قريبا لحرام، ثم نقول في ذلك المصير: كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. تلك الليلة التي فرح فيها أهل البيت اندفعت لهم بجهاد في الاتصال، كم يطرحون كم يسعدون بتلك الليلة يتذكرها. تلك الليلة التي سافر فيها مع زوجته وأبنائه إلى دول الفجور والزنا والخمار، كانوا في عداء الدنيا يتذكرها. يتذكر تلك الليلة كانت تسوق فنظر إليها وكلمها وكلمته وتواعد معها وقال لها يتذكرها. يتذكر تلك الليلة مر على الانفراد فغض البصر ولم يتكلم ولم يستقر في تلك الانفراد. يومئذ يتذكر الإنسان وأجل له الذكرى. يتذكر يوما قالت له أمه افعل لا أريد أن أفعل. يتذكر يوم من الأيام كان يقول لأمه لما فعلت ولما لم تفعل، وكان يرفع صوته عليها. يتذكرها والله. وقال المجرمون إنا الذي بعد شيء الوقت تنتظره عاين بقلبك ان العين غافله عن الحقيقه واعلم انها سقر سوداء تسقر من غيظك اذا سعرت للظالمين فلا تبقي ولا تذر. لو لم يكن لك غير الموت موعظه لكان فيه عن اللذات مزدجر. لقد كنت في غفله من هذا كشفناك لقاءك فبصرك اليوم حديد. نظرت إلى الصلوات، نظرت إلى الصيام، نظرت إلى الحج، فإذا بي قد جعله الله لك نظرت إلى عبادتك إلى طاعتك ففرحت جبال من الحسنات إذا الله عز وجل يجعلها ذاكورا. لما في ليلة من الليالي أنت تجلس لوحدك تستغفر الله لوحدك من الندم، تجد بعض الناس في تلك الساعة يعفون أيادهم من الندم ويوم يعرض الصادق على يديه يقول يا رب قد التقمت مع رسول الله. شاب صالح كان يصلي مع الناس مسلم بدين الله، تعرف على بعض الشباب الكفر الفجر انظروا الى جليس السوق، تعرف عليه ولم يكن يعلم خطر الجليس السوق، فاستدرجوه ليذهب معهم الى دول الغنى والخلاف ورغبوه حتى اقنعوه بهذا، فذهب معهم الى تلك الدول. يقول يروى عنه انه في تلك الليالي لم يكن ينظر معهم الليل، كان اذا جاء الليل ذهب لوحده في الغرفه فاغلق على نفسه الباب حتى لا يفعل معه في المساء. شاب طيب صالح كل ليله على هذه الطريقه يجلس معه في النهار، فاذا اتى الليل ذهب لوحده في الغرفه واغلق على نفسه الباب، ولم يلقى اهل السوق واهل الفجور الا ان يدخلون معه في جهنم. وفي تلك الليله اتوه بامراه عائله ففتحوا عليه الباب وادخلوا المراه الى الغرفه دفعوها دفعه ثم اغلقوا الباب عليه فلا زالت تراوده وتراوده حتى وقع عليها، فلما وقع عليها قبض الله روحه. ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. ماذا ترى فيه الحسن؟ ترى بعض يقرب ويقول يا ليتني كنت ترابا، تنظر يمنه ويسرى فترى البلدان قد شابت الاذن، ترى القلوب قد بلغت الحناجر يوم البدر يوم الحسره، ترى بعض الناس يقرب من هذا؟ لماذا كان يزني ويشرب الخمور؟ كرجل المخدرات، كان لا يصلي، كان لا يعرف لله عز وجل حقا، تنظر اليه في تلك الساعه وهو يبكي وهو يقول يا حسرة يا حسرة على ما قصرت في جنب الله وإن كنت من الساقطين. وبعض كان يقول أو تقول لو أن كذب الله، يقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، كذب الله، لو شاء الهدايه لهداه الله، لو بدا بالخير فاعانه الله عليه، كذب الله، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، حتى يوم القيامه يكذب على الله ويقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. وفي تلك اللحظه يؤمر به وهو قد ندم وتحسر يناديه الله عز وجل وتناديه الملائكه أين فلان؟ باسمه يريد أن يخرج لكن الملائكة يأتونه ويجربونه بالسلاسل فيقف أمام الله إن نذكره الله عز وجل بذنوبه ومعاصيه فيقال له أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر تلك الليلة؟ أتذكر ذلك النهار؟ أتذكر يوم كنت تستهزئ بالصالحين؟ أتذكر يوم كنت تستهزئ الناس؟ أتذكر ذلك المجلس الذي كنت تستهزئ فيه من فلان وفلان؟ أتذكر وتذكر ثم القاب يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة أمرها سبعون ذراعا تسلكوه ولو ترى إذ المجرمون. انظر إلى حالهم أمام الله وقد أقروا بالذنوب ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا وجوههم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا أرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. نجح الحروف وبلغ الصدور الحمام وشخصت الأبصار ربنا أبصرنا. انظر إلى الناس، انظر إلى جهنم التي كنتم تستهزئون بها وتكذبون، أفتح تقول هذا؟ أم أنتم لا تبصرون؟ اتلوها فاصبروا أو لا تصبروا، انظروا إلى النار ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم سواقوها ولم يجدوا عنها مصيرا. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا كبد سقر. نكل وجوهك يوم الحشر عريانا مستغرقا علقا الاحشار حيرانا. النار تسر من غير ومن حرب على العصاه وقد خرقت غصبانا. وترى كتابك يا عدلي على عمل انظر اليه ترى انسان ما كان. لما قرات كتاب لا يغادر لي حرصا وما كان في سر واعلانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي مروا بأجري إلى الإيغال عطشانا. يا رب لا تنزلا يوم الحساب ولا تجعل لنارك سبيلا يوم الظلمانا. أرحم ابن الخطاب رضي الله عنه يوم الصلاة سورة مقصور وكتاب مقصور حتى بلغ قلب الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما يكون واقع. فسقط معيرا زيد شهر شاغلا يعود للناس وما به شيء الا انه تذكر في تلك الايه. النبي صلى الله عليه وسلم يمر في ليله من الليالي على كعبه يونس فسمع عجوزا كثر القران تقرا تقترب من البيت يجتمع اليها ماذا تقول؟ تقول هل اتى حديث الغاشيه؟ من المستعمل؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. هل اتى حديث الغاشيه؟ من الغاشيه؟ القيامه الطامة الكبرى الصاخة. هل أتاك يا محمد هذا الحديث؟ حديث عجيب وأمر غريب وهم عظيم وكرب وزلزلة شديدة. هل أتاك يا محمد؟ يقول لقد ترك عليه الصلاة والسلام إلى الماء وقف يستمع إليها ويستقرأ هل أتاك حديث غاشية؟ وهو يقول نعم أتاني. وهو يبكي عليه الصلاة والسلام ويتردد هل أتاك حديث غاشية؟ وهو يبكي ويقول نعم أتاني. ماذا كانوا؟ نعم أتاني. عمر بن عبد العزيز قال ليست من العيال فأخذ يبكي وأبكى أحلح وأبكى الكرام ولما أصبح كانوها ما بالك يرحمك الله في الليلة الماضية تكفي. قال وصلت إلى قول الله عز وجل طريق في الجنة وطريق في السعير فلا أدري إلى أيها خير. فبكى وبكى حتى سقط من البكاء رحمه الله. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلقى البكاء على أهل النار يبكون أهل النار يبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدمع. الدمع ينقطع في النار حتى إذا انقطع الدمع يبكون الدماء. هل تتوقع هذا البصر؟ هل تعجلها تلك النظرة؟ هل تعجلها تلك النظرة؟ هل تعجلها تلك النظرة؟ هل تعجلها تلك النظرة؟ هل تعجلها تلك النظرة؟ هل ذلك اللقاء معها؟ هل تعجلها تلك الصحبة؟ لا والله. يقول ثم يبكون الدم حتى يطير في وجوههم كهيئة الأخدود لكثرة البكاء تشق الوجوه كالأخابين. قال له ارجعت فيه السفر إلى ربك. لو ارسلت السفن في جموعهم وجمائهم لكانت السفن. يوم تقلب وجوههم في النار ينتظرون ما يتذكرون يقولون يا ليتنا في نظرة الجهل والهوى طريع الأمان عن طريق ستنجبه. أكف الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار ستقربه. وقادر ما دامت العمر مضحك وعزفك مقبول وطرفك طيب وجد وجارع واغترب زمن الصبا ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم وتر مسرعا فالموت خلفك مسرعا. وهيئات ما منه مقر ومحزن في تلك الساعة ساعة الأخيرة ساعة الندم الأخير يناجون ربه يوم القيامة ويقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا Thank you.